التوحيد والمعاصي تنقص ثوابه. في الآية الأولى تحقيق التوحيد، أن إبراهيم كان أمة أي قدوة في الخير يقتدي به كل من يريد أن يكون على التوحيد قانتا، هذه الصفة الثانية، القانت المقبل على الله المائل عما سواه المعرض عن الشرك والمائل قصدا إلى التوحيد قانتا لله. القنوت في الأصل الخشوع والخضوع والتذلل، وأما الحنيف فإنه مشتق من الحنف الذي هو الميل مائلا عن الشرك قصدا إلى التوحيد. هذه صفات ثلاث: أمة، قانتا، حنيفا. الصفة الرابعة: ولم يكن من المشركين، أي ليس منهم وليس معهم، بل إنه قاطعهم حتى والده وقومه تبرأ منهم، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، هذه الصفة الخامسة، شكر الله تعالى واعتبر ما فضله الله به نعمة عظيمة، وصفه بخمس صفات: أمة، قانتا، حنيفا، لم يكن من المشركين، شاكرا. ثم أثابه بخمس: اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، أعطيناه في الدنيا حسنة إنه في الآخرة لمن الصالحين، أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. هكذا خمس صفات، هذه مجازاته. فيدل على أن من اتصف بهذه الصفات رجي أن يكون من يدخل الجنة بغير حساب. الآية الثانية: إن الذين هم خشية ربهم مشفقون، يعني يخشونه خشية شديدة، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون يحققون الإيمان بها، والذين هم بربهم لا يشركون، أيا كان ذلك الشر صغيرا أو كبيرا، والذين يؤتون ما آتوا يعني ما تقربوا به من القربات، وقلوبهم وجلة أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. في الدنيا يسارعون إلى الأعمال الصالحة، وفي الآخرة أيضا سابقون إلى الجنة فيدخلونها بغير حساب ولا عذاب. أما حديث حصين فذكر أنه كان عند سعيد بن جبير وهو من علماء التابعين المشهورين، تحمل علما كثيرا، ولكن لما حصلت فتنة من الأشعث حيث خلع بيعة الخليفة وخلع إمارة الحجاج وانضم إليه أهل العراق وصاروا معه، وكان من جملة من كان معه سعيد بن جبير. بعدما انتصر الحجاج قتل المشهورين الذين اشتركوا في تلك الفتنة، لأنهم خلعوا بيعة الخليفة، وقد فوضه الخليفة الذي هو عبد الملك، فوضه وقال افعل ما تريد، فقتل نحو 80,000 من الذين اشتركوا في هذه الوقعة، وكان آخرهم سعيد. سعيد لما انهزموا لجأ إلى مكة وبقي فيها من سنة 81 إلى سنة 95، ثم إن أحد الولاة الذي كان أميرا على مكة وعد الحجاج أن يرسله إليه، فأرسله إليه مقيدا، فقتله الحجاج لأنه عن جملة الذين اشتركوا في تلك الوقعة. هكذا يقول الحسين أن سعيد سألهم: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ عن نجم رمي به في الليل. يقول الحسين: أنا. ذكروا أنه كان يتهجد ولكن خاف من الرياء، فقال: أما إني لم أكن في صلاة، لا تعتقد أني أصلي في تلك الليلة التي هي نصف الليل، ولكني لدغت. اللدغ هو قرصة حية أو عقرب، وتسمى أيضا لسعة. يقول بعضهم أن الذي يلدغ بمقدمه كالحية، والعقرب إذا لدغت بمقدمها يسمى لدغة، والذي يلدغ بمؤخرة العقرب التي تلسع بذنبها يسمى لسعة. والأكثر ضررا هو لسعها بذنبها. ولذلك يقول بعض الشعراء: كل عدو يتقى مقبلا، وعقرب تخشى من الدابرة، يعني من دبرها، كل عدو كيده فسته، غيره ليس الأذى ظائرة. هكذا. فلما ذكر أنه لدغ سأله سعيد: ما صنعت؟ فقال: ارتقيت أو استرقيت، استعملت الرقية. وكان قد روى حديثا فيه فضل ترك الرقية. ما حملك على ذلك؟ أخبر بأنه عمل بهذا الحديث الذي رواه عن الشعبي. الشعبي من علماء التابعين، اسمه عامر بن شراحيل، ومن حفاظهم. وذكروا أنه يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء. كل هذه الروايات يرويها حفظا. كان أيضا من اشترك في فتنة ابن الأشعث، ولكن جاء إلى الحجاج واعتذر إليه، وكان فكاهيا فقبل منه وعفى عنه. والحاصل أنه ذكر أن الشعبي حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أنفع ولا أشفى. هذا هو الصحيح. العين عين الإنسان التي تصيب الأشياء فتتلفها بإذن الله تعالى وهي حق، كما سمعنا في هذه الحديث العين حق ولو كان شيء سابق القدر إلا سبقته العين. أتكلم عليها الشارح وذكر أيضا شيئا من صفاتها وأسبابها وعلاجها ونحو ذلك، وتكلم عليها ابن القيم في الطب النبوي في زاد المعاد، وذكر أيضا أشياء من علاجها وذكر الأدلة على ذلك. والحمى هي لسع ذوات السموم. بقية الحديث يأتينا إن شاء الله، والله أعلم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومتعه بالعافية. قال البقاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى: مسألة في الاستخلاف بعد سبق الحدث، واختلفت الرواية في جواز الاستخلاف، فنقل صالح ومهنة إذا أحدث استخلف، ونقل أحمد بن سعيد إذا أحدث استقبل الصلاة ولم يستخلف. كنت أذهب إلى الاستخلاف، وعندي أن هذا الاختلاف مبني على بطلان الصلاة، فإن قلنا إن صلاته قد بطلت بالحدث لم يستخلف لأن صلاتهم قد بطلت أيضا، وإن قلنا إن صلاته لم تبطل بل يبني عليها فإنه يستخلف. وقد اختلفت الرواية هل تبطل صلاتهم إذا سبقه الحدث، فنقل صالح ومهنة يستخلف، وهذا يدل على أن صلاتهم لم تبطل لأن الإمام ممنوع من الصلاة لأجل الحدث، فلم تبطل كذلك صلاة المأمومين، كما لو ذكر أنه محدث بعد الفراغ من الصلاة. وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فرعث أو قاء فليضع يده على أنفه، وينظر رجلا من القوم لم يسبق بشيء من الصلاة فيقدمه، وهذا يدل على صحة صلاتهم. ونقل علي بن سعيد أنهم يعيدون الصلاة لأنه اتم بمن لا تصح صلاته فبطلت صلاته، دليله إذا ترك القراءة ناسيا أو ذكر الحدث في صلاته أن صلاتهم تبطل كذلك هاهنا. وقد نقل ابن منصور إذا قهقه الإمام في صلاته يعيد، ويبنون على صلاتهم، وظاهر هذا أن صلاتهم لم تبطل، ويتخرج في ذلك روايتان كالحدث إذا لحقه في الصلاة. ونقل ابن مشيش وابن أصرم المزني إذا لم يقرأ يعيد ويعيدون، فخرج من هذا أن كل موضع بطلت صلاة الإمام هل تبطل صلاة المأموم على روايتين، إلا في موضع وهو إذا ذكر الحدث بعد الفراغ من الصلاة فإن صلاتهم لا تبطل رواية واحدة استحسانا لأجل السنة. الاستخلاف أن يجتذب الإمام واحدا من المأمومين ليتم بهم الصلاة، فإن استخلف قبل أن يحدث فلا خلاف في جواز الاستخلاف، ولو ما بقي إلا التشهد، كما إذا أحس بريح وخاف أنه يخرج منه فاجتذب واحدا وكمل صلاته. وكذلك إذا خرج منه قطرة دم من جرح أو رعاف وخاف أن يخرج كثيرا ينقض الوضوء فاجتذب واحدا فهذا استخلاف صحيح. وأما إذا سبقه الحدث خرجت منه الريح مثلا أو تذكر أنه كان محدثا أو مثلا عليه خفاف كانت قد تمت مدتها مدة المس، ففي هذه الحال هل يستخلف أم لا؟ أكثر الفقهاء على أنه لا يستخلف، يقولون لأنه بطلت صلاته، يعني في جزء منها ولو أنها ثانية أو ثانيتان كان في هذه الصلاة لا صلاة له، وإذا بطلت صلاته وبطلت صلاة من خلفه فيستأنفون. هذا هو الذي عليه الأكثر. ومع ذلك هناك بعض العلماء يجيزون أن يستخلف ولو سبقه الحدث. يقع ذلك من بعض المشايخ. كنا مرة خلف الشيخ بن باز رحمه الله بعدما كبر وقرأ أو قرأنا الفاتحة انصرف وخرج ولم يستخلف. كان هناك واحد في الصف الثالث خرق الصفوف وتقدم وكمل أكمل بهم ولم يعيدوا ولم يستأنفوا. بعدما سلمنا جاء كان الشيخ يتوضأ وجاء وأدرك بعض الصلاة، فسألته فقال إن الاستخلاف جائز مع أنه لم يستخلف ذلك الواحد، ولكن هو الذي قدم نفسه اعتبر صلاتهم جائزة فلم تبطل، مع أنهم يمكن مكثوا نحو 10 ثواني بدون إمام. لا شك أن هذا رأي من الشيخ رحمه الله أن الاستخلاف جائز ولو كان قد ذكر أنه محدث أو قد سبقه الحدث. هذا الحديث الذي قد يستدلون به فيه إذا ضعف الإنسان أنه يمسك بأنفه وينصرف ويستخلف، ولكن لعله ما خرج منه إلا قطرة أو قطرتان وما غير ناقضة، ولكن يعرف أنه سيستمر خروج الدم، فذلك هو السبب في أنه يستخلف لأنه ما بطل الصلاة بهذه القطرة ونحوها. وأما الرواية الأخرى فإنها في الحدث ولكنها في المأموم، إذا أحدث أحدكم في صلاته فليمسك بأنفه ولينصرف، هذا مأموم لم يذكر أنه يستخلف. فالاحتياط أنه إذا سبقه الحدث أو تذكر أنه محدث أنه لا يستخلف بل يستأنف، هذا هو الذي عليه الجمهور. أنهم جاء وقد صلوا 3 ركعات أو ركعتين من الظهر وكأنه ما علم بحالهم، لأنه خرج، وهذا الخليفة ما جاء إلا بعدما خرق الصفوف كلها، والشيخ ضرير لا يعرف، ولكن ما رأى أنه يكلفون بأن يستأنفوا ويعيدوا. قال رحمه الله تعالى مسألة في بناء المستخلف إذا كان مسبوقا على صلاة الإمام، واختلفت الرواية، إذا كان المستخلف مسبوقا هل يبتدئ الصلاة أم يبني؟ وإنما تصح المسألة إذا كان خروجه بعذر أو بحدث لحق، وقلنا إن طريان الحدث لا يبطل صلاته وصلاته. فنقل إسحاق بن هاني إذا استخلف رجلا قد فاتته ركعة، إن شاء استأنف وإن شاء بنى على الصلاة الأولى، فإذا أراد أن يسلم يقدم رجلا فيسلم بهم ويتم هو صلاته. ونقل صالح يبني وهو أصح، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا. والذي أدركه هو بقية صلاة الإمام، فيجب أن يصليه ثم يقضي بعد ذلك، ولأنه قائم مقام الأول. صورة ذلك إذا كان جماعة تقدم بهم إمام وصلى بهم ركعة، وجاء آخر وصف معهم بعد ما صلوا ركعة، ثم أحدث الإمام أو تذكر حدثا واستخلف هذا المسبوق اجتذبه ليتم بهم صلاتهم، الأولى في هذه الحالة أن هذا المسبوق يستأنف يبدأ الصلاة من أولها، هذا هو الأولى. الذين قالوا إنه يبني على صلاة الإمام، مثلا الإمام صلى ركعتين وهذا ما حدث صلى له إلا ركعة، سيصلي بهم ركعتين ويتمون وهو بقي عليه ركعة، ماذا يفعل؟ قيل يجتذب واحدا ليسلم بهم ويقوم هو ويكمل الركعة التي سبقته، وقيل يقوم ليتم وينتظرون إلى أن يسلم بهم حتى لا يسلم قبله لأنه يعتبر إمامهم. الأولى في هذه الحالة استئناف، أن يقول استأنفوا صلاتكم، وذلك لأن الإمام الأول قد سبق أو حدث، والاستخلاف فيه خلاف، ولأنه إذا أقام يقضي شوش عليهم، فالأولى أن يستأنفوا، وإن بنى على صلاة إمامه واستخلف يسلم بهم جاز. أحدث يجتذب واحد سبق، يعني أحدث قبل أن يستخلف، سبق خرج منه ريح وهو في الصلاة. لا، في فراغ، في أنه أحدث قبل أن ينصرف وقبل أن يخرج من الصلاة، أحدث وهو في صلب الصلاة ولو لحظة ولو ثانية، يقال سبق واشم. أكيد أنه قهري، لو كان يقدر أمسك نفسه. ما شاء الله يا استناب، كيف التكبير في الإحرام؟ أي نعم. والله لكل اجتهاد، رأينا في هذه الحالة أنهم يستأنفون يبدأوا بهم من أول. يحتاج إلى علماء. إيه لا شك أنهم يعني قالوا ذلك من باب التقدير الاستثناء. الله قال رحمه الله مسألة في الأكل والشرب. نعم. إيه يقول استأنفوا صلاتكم. لا يقول إن إمامكم بطل الصلاة فبطل صلاتكم معه. الأكل والشرب اليسيران في صلاة التطوع. واختلفت في من أكل أو شرب في صلاة التطوع، فنقل حرب وحنبل الصلاة الصحيحة لأنه عمل يسير أشبه المشي اليسير. ونقل صالح وأبو داود الصلاة باطلة لأنه يبطل الصوم فأبطل الصلاة كالجماع. بالنسبة إلى الأكل الصحيح أنه يبطل الصلاة، أنه يحتاج إلى مضغ وإلى عمل، ولأنه ينافي الإقبال على الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا. بالنسبة إلى الشرب إن كان سهوا اغتفر ذلك، وإن كان عمدا جاز ذلك إذا كان قليلا في النافلة ولم يجوز في الفريضة. هذا هو القول الوسط، أو الأكل والشرب عمل دنيوي يبطل الصيام فكذلك يبطل الصلاة. والله أعلم. قالوا لأنه عمل يسير، ولأن كثيرا قد يستمر في النافلة ساعة ساعتين ثلاث ساعات يحتاج مع القراءة إلى أن يبل حلقة يحتاج إلى ذلك. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فيه 17 مسألة. الأولى قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة. إذ وإذا حرف توقيت، فإذ للماضي وإذا للمستقبل، وقد توضع إحداهما موضع الأخرى. وقال المبرد: إذا جاء إذ مع مستقبل كان معناه ماضيا، نحو قوله: وإذ يمكر بك، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، معناه إذ مكروا، وإذ قلت. وإذا جاء إذا مع الماضي كان معناه مستقبلا، كقوله تعالى: فإذا جاءت الطامة، فإذا جاءت الصاخة، و إذا جاء نصر الله، أي يجيء. وقال معمر بن المثنى أبو عبيدة: إذ زائدة والتقدير وقال ربك. واستشهد بقول الأسود بن يعفر: فإذ وذلك لا مهات لذكره، والدهر يعقب صالحا بفسادي. وأنكر هذا القول الزجاج والنحاس وجميع المفسرين. قال النحاس: وهذا خطأ، لأن إذ اسم وهي ظرف زمان ليس مما تزاد. وقال الزجاج: هذا اجترام من أبي عبيدة. ذكر الله عز وجل خلق الناس وغيرهم، فالتقدير: وابتداء خلقكم إذ قال، فكان هذا من المحذوف الذي دل عليه الكلام. إيش مبتدأ عندك؟ عندي فالتقدير وابتداء خلقكم إذ قال. يسر أحسن عليك. فكان هذا من المحذوف الذي دل عليه الكلام كما قال: فإن المنية من يخشها فسوف تصادفه أينما يريد أينما ذهب. ويحتمل أن تكون متعلقة بفعل مقدر تقديره واذكر إذ قال. وقيل هو مردود إلى قوله تعالى: اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فالمعنى الذي خلقكم إذ قال ربك للملائكة. وقول الله تعالى وخطابه للملائكة متقرر قديم في الأزل بشرط وجودهم وفهمهم. وهكذا الباب كله في أوامر الله تعالى ونواهيه ومخاطباته. وهذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري، وهو الذي ارتضاه أبو المعالي، وقد أتينا عليه في كتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى. والرب المالك والسيد والمصلح والجابر، وقد تقدم بيانه. الثانية قوله تعالى للملائكة: الملائكة واحد، واحدها ملك، قال ابن كيسان وغيره: وزن ملك، وزن ملك فعل من المل من الملك كذا، من الملك من الملك. أحسن عليك. وقال أبو عبيدة: هو مفعل من لأك إذا أرسل، والألوكة والمألكة والمألكة الرسالة. قال لبيد: وغلام أرسلته أمه بألوك فبذلنا ما سأل. وقال آخر: أبلغ النعمان عني مألكا، إنني قد طال حبسي وانتظاري. ويقال ألكني أي أرسلني، فأصله على هذا مألك، الهمزة فاء الفعل، فإنهم قلبوها إلى عينه فقالوا ملأك، ثم سهلوه فقالوا ملك. وقيل أصله ملأك من ملك يملك، نحو شمأل من شملة، فالهمزة زائدة عن ابن كيسان أيضا. وقد تأتي في الشعر على الأصل، قال الشاعر: فلست لإنسي ولكن لملأك تنزل من جو السماء يصوب. وقال النضر بن شميل: لا اشتقاق للملك عند العرب. والهاء في الملائكة تأكيد لتأنيث الجمع، ومثله الصلادمة، والصلادم الخيل الشداد، واحدها صلدم. وقيل هي للمبالغة كعلامة ونسابة. وقال أرباب المعاني: خاطب الله الملائكة لا للمشورة ولكن لاستخراج ما فيهم من رؤية الحركات والعبادة والتسبيح والتقديس، ثم ردهم إلى قيمتهم، فقال عز وجل: اسجدوا لآدم. الثالثة قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. جاعل هنا بمعنى خالق، ذكره الطبري عن أبي روق، ويقضي بذلك تعديها إلى مفعول واحد وقد تقدم. والأرض قيل إنها مكة. روى ابن سابط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دحيت الأرض من مكة، ولذلك سميت أم القرى. قال: وقبر نوح وهود وصالح وشعيب بين زمزم والركن، بين زمزم والركن والمقام. وخليفة يكون بمعنى فاعل، أي يخلف من كان قبله من الملائكة في الأرض، أو من كان قبله من غير الملائكة على ما روي. ويجوز أن يكون خليفة بمعنى مفعول، أي مخلف، كما يقال ذبيحة بمعنى مفعولة. والخلف بالتحريك من الصالحين، وبتسكينها من الطالحين، هذا هو المعروف، وسيأتي له مزيد بيان في الأعراف إن شاء الله تعالى. وخليفة بالفاء قراءة الجماعة، إلا ما روي عن زيد بن علي فإنه قرأ خليقة بالقاف. والمعنى بالخليفة هنا في قول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وجميع أهل التأويل آدم عليه السلام، وهو خليفة الله في إمضاء أحكامه وأوامره، لأنه أول رسول إلى الأرض، كما في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أنبيا كان مرسلا؟ قال: نعم. الحديث. ويقال لمن كان رسولا ولم يكن في الأرض أحد، فيقال كان رسولا، ويقال لمن كان رسولا ولم يكن في الأرض أحد، فيقال كان رسولا إلى ولده. وكانوا 40 ولدا في 20 بطنا، في كل بطن ذكر وأنثى، وتوالدوا حتى كثروا، كما قال الله تعالى: خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وأنزل عليهم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، وعاش 930 سنة. هكذا ذكر أهل التوراة. وروي عن وهب بن منبه أنه عاش 1000 سنة والله أعلم. الرابعة: هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم. وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه قال إنها غير واجبة في الدين بل يسوغ ذلك، وأن الأمة متى أقاموا حجهم وجهادهم وتناصفوا فيما بينهم وبذلوا الحق من أنفسهم وقسموا الغنائم والفئة والصدقات على أهلها وأقاموا الحدود على من وجبت عليه أجزاءهم ذلك، ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماما يتولى ذلك. ودليلنا قول الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض أي يجعل منهم خلفاء إلى غير ذلك من الآية. وأجمعت الصحابة رضي الله عنهم على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين، حتى قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، فدافعهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما والمهاجرون عن ذلك، وقالوا لهم إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، ورأوا لهم الخبر في ذلك فرجعوا وأطاعوا لقريش، فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليها، ولقال قائل إنها ليست بواجبة لا في قريش ولا في غيرهم، فما لتنازعكم وجه ولا فائدة في أمر ليس بواجب. ثم إن الصديق رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر رضي الله عنه في الإمامة ولم يقل له أحد هذا أمر غير واجب علينا ولا عليك، فدل على وجوبها وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين، والحمد لله رب العالمين. وقالت الرافضة يجب نصبه عقلا، وإن السمع إنما ورد على جهة التأكيد لقضية العقل، فأما معرفة الإمام فإن ذلك مدرك من جهة السمع دون العقل، وهذا فاسد، لأن العقل لا يوجب ولا يحضر ولا يقبح ولا يحسن، وإذا كان كذلك ثبت أنها واجبة من جهة الشرع لا من جهة العقل، وهذا واضح. فإن قيل وهي الخامسة: إذا سلم أن طريق وجوب الإمامة السمع، فخبرونا هل يجب من جهة السمع بالنص على الإمام من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، أم من جهة اختيار أهل الحل والعقل له، أم بكمال خصال الأئمة فيه ودعاؤه مع ذلك إلى نفسه كاف فيه؟ فالجواب أن يقال اختلف الناس في هذا الباب، فذهبت الإمامية وغيرها إلى أن الطريق الذي يعرف به الإمام هو النص من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا مدخل الاختيار فيه. وعندنا النظر طريق إلى معرفة الإمام، ويجمع أهل الاجتهاد طريق أيضا إليه، وهو الذي قالوا لا طريق إليه، وهؤلاء الذين قالوا لا طريق إليه إلا النص بنوه على أصلهم أن القياس والرأي والاجتهاد باطل لا يعرف به شيء أصلا، وأبطلوا القياس أصلا وفرعا، ثم اختلفوا على 3 فرق: فرقة تدعي النص على أبي بكر، وفرقة تدعي النص على العباس، وفرقة تدعي النص على علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. والدليل على فقد النص وعدمه على إمام بعينه هو أنه صلى الله عليه وسلم لو فرض على الأمة طاعة إمام بعينه بحيث لا يجوز العدول عنه إلى غيره لعلم ذلك لاستحالة تكليف الأمة بأسرها طاعة الله في غير معين، ولا سبيل لهم إلى العلم بذلك التكليف، وإذا وجب العلم به لم يخل ذلك العلم من أن يكون طريقه أدلة العقول أو الخبر، وليس في العقل ما يدل على ثبوت الإمامة لشخص معين، وكذلك ليس في الخبر ما يوجب العلم بثبوت إمام معين، لأن ذلك الخبر إما أن يكون تواترا أوجب العلم ضرورة أو استدلالا، أو يكون من أخبار الآحاد، ولا يجوز أن يكون طريقه التواتر الموجب للعلم ضرورة أو دلالة، إذ لو كان كذلك لكان كل مكلف يجد من نفسه العلم بوجوب الطاعة لذلك المعين وأن ذلك من دين الله عليه، كما أن كل مكلف علم أن من دين الله الواجب عليه 5 صلوات، 5 صلوات وصوم رمضان وحج البيت ونحوها، ولا أحد يعلم ذلك من نفسه ضرورة، فبطلت هذه الدعوة، وبطل أن يكون معلوما بأخبار الآحاد لاستحالة وقوع العلم به. وأيضا فإنه لو وجب المصير إلى نقل النص على الإمام بأي وجه كان وجب إثبات إمامة أبي بكر والعباس رضي الله عنهما، لأن لكل واحد منهما قوما ينقلون النص صريحا في إمامته، وإذا بطل إثبات الثلاثة بالنص في وقت واحد على ما يأتي بيانه كذلك الواحد إذ ليس أحد الفرق أولى بالنص من الآخر. وإذا بطل ثبوت النص لعدم الطريق الموصل إليه ثبت الاختيار والاجتهاد. فإن تعسف متعسف وادعى التواتر والعلم الضروري بالنص فينبغي أن يقابلوا على الفور بنقيض دعواهم في النص على أبي بكر رضي الله عنهما وبأخبار في ذلك كثيرة تقوم أيضا في جملتها مقام النص. ثم لا شك في تصميم من عدا الإمامية على نفي النص وهم الخلق الكثير والجم الغفير. والعلم الضروري لا يجتمع على نفيه من ينحط عن معشار أعداد مخالف الإمامية. ولو جاز رد الضروري في ذلك لجاز أن ينكر طائفة بغداد والصين الأقصى وغيرهما. السادسة في رد الأحاديث التي احتج بها الإمامية في النص على علي رضي الله عنه وأن الأمة كفرت بهذا النص وارتدت وخالفت أمر الرسول عنادا منها قوله عليه السلام من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. قالوا والمولى في اللغة بمعنى أولى. فلما قال فعلي مولى بفاء التعقيب علم أن المراد بقوله مولى أنه أحق وأولى فوجب أن يكون أراد بذلك الإمامة وأنه مفترض طاعة. وقوله عليه السلام لعلي رضي الله عنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. قالوا ومنزلة هارون معروفة وهو أنه كان مشاركا له في النبوة ولم يكن ذلك لعلي وكان أخا ولم يكن ذلك لعلي وكان أخا له ولم يكن ذلك لعلي وكان خليفة فعلم أن المراد به الخلافة إلى غير ذلك مما احتجوا به على ما يأتي ذكره في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. والجواب عن الحديث الأول أنه ليس بمتواتر وقد اختلف في صحته قد طعن فيه أبو داود السجستاني وأبو حاتم الرازي واستدل على بطلانه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مزينة وجهينة وغفار وأسلم موالي دون الناس كلهم ليس لهم مولا دون الله ورسوله. قالوا فلو كان قد قال من كنت مولاه فعلي مولاه لكان أحد الخبرين كذبا. جواب ثاني وهو أن الخبر وإن كان صحيحا رواه ثقة عن ثقة فليس فيه ما يدل على إمامته وإنما يدل على فضيلته وذلك أن المولى بمعنى الولي فيكون معنى الخبر من كنت وليه فعلي وليه. قال الله تعالى فإن الله هو مولاه أي وليه وكان المقصود من الخبر أن يعلم الناس أن ظاهر علي كباطنه وذلك فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه. جواب ثالث وهو أن هذا الخبر ورد على سبب فذلك أن أسامة وعلي رضي الله عنهما اختصما فقال علي لأسامة أنت مولاي فقال لست مولاك بل أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال من كنت مولاه فعلي مولاه. جواب الرابع وهو أن عليا عليه السلام لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك في عائشة رضي الله عنها النساء سواها كثير شق ذلك عليها فوجد أهل النفاق مجالا فطعنوا عليه وأظهروا البراءة منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقال ردا لقولهم وتكذيبا لهم فيما قدموا عليه من البراءة منه والطعن فيه ولهذا ما روى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ببغضهم لعلي عليه السلام. وأما الحديث الثاني فلا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد منزلة هارون من موسى الخلافة بعده ولا خلاف أن هارون مات قبل موسى عليهما السلام على ما يأتي من بيان وفاتيهما في سورة المائدة وما كان خليفة بعده وإنما كان الخليفة يوشع بن نون. فلو أراد بقوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى الخلافة لقال أنت مني بمنزلة يوشع من موسى فلما لم يقل هذا دل على أنه لم يرد هذا وإنما أراد أني استخلفتك على أهلي في حياتي وغيبوبتي عن أهلي كما كان هارون خليفة موسى على قومه لما خرج إلى مناجاة ربه. وقد قيل إن هذا الحديث خرج على سبب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة تبوك استخلف علي عليه السلام في المدينة على أهله وقومه فأرجف به أهل النفاق وقالوا إنما خلفه بغضا وقيلا له فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن المنافقين قالوا كذا وكذا، فقال كذبوا بل خلفتك كما خلف موسى هارون، وقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وإذا ثبت أنه أراد الاستخلاف على زعمهم فقد شارك عليا في هذه الفضيلة غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف في كل غزاة غزاها رجلا من أصحابه، منهم ابن أم مكتوم ومحمد بن مسلمة وغيرهما من أصحابه، على أن مدار هذا الخبر على سعد بن أبي وقاص وهو خبر واحد، وروي في مقابلته لأبي بكر وعمر ما هو أولى منه، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنفذ معاذ بن جبل إلى اليمن قيل له ألا تنفذ أبا بكر وعمر؟ فقال إنهما لا غنى بي عنهما، إن منزلتهما مني بمنزلة السمع والبصر من الرأس، وقال هما وزيراي في أهل الأرض. وروي عنه عليه السلام أنه قال أبو بكر وعمر بمنزلة هارون من موسى، وهذا الخبر ورد ابتداء، وخبر علي رضي الله عنه ورد على سبب، فوجب أن يكون أبو بكر رضي الله عنهما أولى منه بالإمامة والله أعلم. السابعة واختلف فيما يكون به الإمام إماما. صلى الله عليه. يتكلم رحمه الله استطرادا على الخلافة، مع أن الآية أن جاعل في الأرض خليفة يعني خلفا من قوم كانوا قبلهم. قيل إن الله خلق الجن في الأرض ثم إنهم أفسدوا، فلذلك قال الملائكة أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني يفعل كما فعل الذين قبلهم. قال إني أعلم ما لا تعلمون، فتكون الخلافة يراد بها الخلف، مثل قوله تعالى والله هو الذي جعلكم خلائف، يعني يخلف بعضكم بعضا. ويقال فلان خلف أولادا، يعني صار الأولاد خلفا بعده، فيكونون خلفا منه. ولكن كان القرطبي رحمه الله رأى أن في هذا دلالة على الخلافة الذي هي الإمارة والولاية العامة، وناقش الرافضة الذين يقولون أن الخلافة لا تكون إلا بنص، وأن خلافة علي كانت بنص، وهو حديث غدير خم. يقولون في بعض كتاباتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه بغدير خم وقال من كنت مولاه فعلي مولاه، وأن الذين حضروا ذلك 80,000. كان هذا كذب. الذين رجعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هم أهل المدينة، والذين وصلوا إلى ذلك الغدير قد يكونون 2,000 أو 3,000 من أهل المدينة، وأما البقية فذهبوا. الذين بقوا في مكة والذين ذهبوا إلى اليمن والذين ذهبوا إلى الشام والذين ذهبوا إلى اليمامة وإلى غيرها، فكونهم يقولون 80,000 هذا لا دليل عليه. ثم إن الرافضة أيضا يقولون إن الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ارتدوا، ومن جملتهم هؤلاء 80,000 أنهم كلهم كفروا لما أنهم كتموا هذه الوصية. فنقول إذا كانوا قد كتموها كيف علمتم أنه رواها 80,000؟ ثم أجاب القرطبي أيضا بأن قوله من كنت مولاه ليس المراد الخليفة أنه خليفة على الأمة، إنما يراد الولاية التي هي المحبة والقرابة وليست خاصة له بل المؤمنين، لقول الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يعني جميع المؤمنين كلهم أولياء لكم، وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فكل هذا دليل على أنه لا دلالة في هذا الحديث للرافضة في قولهم أنه هو الخليفة وأنه منصوص عليه، مع أنهم يقولون أن الخلافة لا تصير إلا بتواتر لا تكون بأخبار الأحاد، وقد تواترت الأحاديث في فضل أبي بكر، وأشهرها أنه استخلفه في الصلاة أيام، يمكن 6 أيام أو 7 أيام وهو الذي يصلي بهم. ولذلك قالوا رضينا لدنيانا من رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، ثبتت خلافته وبايعوه. ومنهم علي رضي الله عنه كان يصلي خلفه، كذلك بقية الصحابة يصلون خلفهم، كان علي أيضا قد نصبه قاضيا يقضي في الأمور التي يحصل بها اختلاف، فلم يكن مخالفا له ولم يكن مكرها كما يقولون. وأما قوله تعالى وإذ، فهناك من كما سمعنا من يقول إنها زائدة كلمة إذ، والصحيح أنه لا يقال في القرآن زائد زيادة. ذكروا لها 4 أسماء نظمها بعضهم بقوله وسم ما يزاد لغوا أو صلة أو قل مؤكدا، فكل أقيل له، لكن زائدا ولغوا يجتنب إطلاقه في منزل فذا وجب، فلا يقال في القرآن زائد ولا لغو. يصحيح أن التقدير واذكر إذ قال ربك للملائكة، الملائكة عبيد الله، عبيد خلقهم الله تعالى، أرواح مستغنية عن أجساد تقوم بها، وهم عبيد الله عبيد مطيعون. قال الله تعالى ليستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، فذكر أنهم عبيد له، فذكر أنهم يطيعونه بقوله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستهترون. وأما قولهم هاونا أتجعل فيها من يفسد فيها، فكأنهم قاسوا أهل بني آدم على أهل الجن الذين قبله، فقالوا يفسدون بها ويسفكون الدماء، فهذا قد وقع، ولكن الله تعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون. وأما ما ذكره القرطبي من أن قول الله وكلام الله قديم فإن هذا خطأ، نقل ذلك عن الأشعري أبي الحسن. الأشعرية الآن يقولون إن كلام الله قديم، ومعنى ذلك أنه لا يتكلم الآن، وأهل السنة يقولون إن كلام الله قديم النوع متجدد الآحاد، أنه يتكلم إذا شاء كما يشاء. فاشتهر في عهد القرطبي وغيره معتقد الأشعري، وذلك لأن الأشعري كان له ثلاث حالات. الحالة الأولى كان معتزليا ومتتلمذا على القبائي وغيره، ثم إنه تحول عن مذهبه واعتنق طريقة ابن كلاب وبقي على هذه الطريقة نحو 40 سنة، وألف على ذلك أكثر كتبه التي اشتهرت بهذا المذهب. ثم إنه في آخر حياته تراجع ورجع إلى ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل. فهذا هو المذهب الذي ينبغي أن يكون عليه. ألف على ذلك رسالة الإبانة ورسالة المقالات، وتقيد فيها بقول أهل السنة والجماعة، والله أعلم. أحسن الله عليك. بعضهم يورد إيرادا هنا ويقول هؤلاء الأئمة كالقرطبي وكغيره يعني أئمة كبار وقرأوا في كتب أهل السنة، يعني أين ذهب بعقولهم وهم يقرؤون هذه عقيدة أهل السنة؟ لماذا لم يصرحوا بها؟ تأثروا بمشايخهم، ما وجدوا مشايخ إلا على هذه الطريقة. صعب عليهم أن يخالفوا طريقة مشايخهم القرطبي، وكذلك الذين في عهد شيخ الإسلام السبكي والزملكاني ونحوهم، والذين في مصر ابن مخلوف وابن عدوان ونحوهم، حتى من بعدهم أيضا كابن حجر ومن قبلهم كالنووي، صعب عليهم ما تلقوا من مشايخهم إلا هذه العقيدة التي أخذوها عن كتب الأشعري، لأنها اشتهرت كتبه التي في الوسط. ترجم بعض العلماء كابن عساكر له كتاب في ترجمة الأشعري، اطلعت على بيان كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري، عندك؟ لما طبع كان الذي حققه أشعري وهو أبو غدة، لا الكوثري، لما ذكر أن من مؤلفاته الإبانة، الكوثري وكذلك تلميذه أبو غدة، لما ذكروا هذا المؤلف قالوا ألفه على طريقة أهل التفويض، على طريقة السلف الذين كانوا يسكتون عن النصوص ولا يتكلمون فيها. ثم قال وليس هو آخر كتبه كما تقوله الحشوية، كأنه يقول أنه كتاب متقدم وأن كتبه التي عليها المعول هي المؤخرة، هكذا يعتذر. نعم كلها مطبوعة. صباح عليكم. أسمي ما يزاد لغوا أو صلة أو قل مؤكدا أو أسمي ما يزاد لغوا أو صلة أو قل مؤكدا فكل قيل له، لكن زائدا ولغوا يجتنب. في منزل لكن زائدا ولغوا يجتنب إطلاقه في منزل فذا وجب. في منظومة أصولية لكن نسيته، تعلق بأصول الفقه. السلام عليكم.

وقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وقال ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وقال فندي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، وقال الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، وقال إن ربي لطيف لما يشاء، وقال يؤتي الحكمة من يشاء، وقال ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، وقال إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره فيظللن رواكد على ظهره، وقال لو نشاء لجعلناه حطاما، وقال لو نشاء جعلناه أجاجا، وقال فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، وقال إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وقال إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، ولو شاء الله لأعنتكم، الله يستبي إليه من يشاء، والله يضاعف لمن يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، في أي صورة ما شاء ركبك، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، وغير ذلك من الآيات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ساق نحو من هذه الآيات. يكفي هكذا رحمه الله، كأنه إذا أراد أن يكتب إما أنه استحضر هذه الآيات، وإلا أنه يقرأ القرآن من أوله إلى آخره ويثبت كل آية فيها الدليل. استوفى هذه الآيات التي في المشيئة، استوفى الآيات التي في الإرادة، وكل ذلك ليبين ثبوت ذلك. بالنسبة إلى الإرادة، الصحيح أنها قسمان: إرادة شرعية وإرادة قدرية، والقدرية بمعنى المشيئة. فالقدرية والمشيئة يلزم وقوع مرادها، قد يكون محبوبا وقد يكون مكروها ومبغوضا. وأما الشرعية فلا يلزم وقوع مرادها ولا يكون إلا محبوبا، فإن الله تعالى أراد من عباده كلهم أن يعبدوه شرعا، فقد يعبده بعضهم وقد لا يعبدونه، فالذين عبدوه وهم المؤمنون وقع في حقهم الإرادتان الشرعية والقدرية، والذين ما عبدوه كالكفار وقعت في حقهم الإرادة القدرية ولم تقع الإرادة الشرعية المحبوبة. يا الله سبحانه وتعالى موصوف بالبقاء بأنه الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، إلى آخر ما ورد. هذه أسئلة في الشبكة. الأول: يقول الأثر الوارد في مجموع الفتاوى والمروي عن مجاهد بأن الله يجلس محمد يوم القيامة على العرش، طعن فيه بعضهم بأنه ما ثبت عن مجاهد أو بأنه اجتهاد من مجاهد فقط، ولكن بعض العلماء رجحوه وقالوا لا مانع من الله تعالى يكرم محمدا ويرفعه على العرش وجلسه معه على العرش، قالوا إن ذلك هو المقام المحمود. الأكثرون على أن المقام المحمود هو الشفاعة. وقد تكلم على هذا الأثر أصال في تحقيقه وإثباته الخلال رحمه الله في كتاب السنة. السؤال الثاني: كيف نعلم أن الشخص مسحور مصاب بالجن وكيف نعالجه؟ السحر وكذلك الجن له علامات يعرفها المتخصصون، ومن ذلك تصرفاته، التصرفات الخاطئة تدل على أنه مصروف معمل له هذا السحر، وكذلك كلام الجن على لسانه إذا حصروه علاجه بالرقية الشرعية. قد يكون أيضا علاجه ببعض الأدوية إذا صرع، فإنهم يعالجونه بدخان يسمى دخان الكبريت لأنه يؤثر فيه كثيرا. شيخ الله يغفر لك، الجزم من هؤلاء الضعاف بأن فلان مسحور أو فلان أو به عين، هل هذا الأمر سائر؟ له علامات، له علامات كثيرة، والسحر له حقيقة، والجن أيضا يصيبون. يقول السائر الثلاث: أنا وأخ لي حول مشروعية صدق صدق الله العظيم. قلت له: زيادة لم تلد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فهي بدعة. هو يقول: أفتني أفتى بجوازها ابن جبريل، فهل هذا صحيح؟ نقول: وردت في القرآن في قوله تعالى: قل صدق الله، فلا مانع منها، وذلك لأنها تصديق وعمل بقول الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. فكلام الله تعالى صدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فنرى أنها لا محذور فيها. ولو لم أتلد لا يلزم أن كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه نقل لنا نقلا واضحا. صحيح أنها جائزة، لهذا تستعمل كثيرا في الإذاعات، ولكن لا تكون دائما عبادة كل قراءة. سؤال آخر يقول: كيف أعلم أنني لست صاحب هوى؟ إنني عندما أسمع فتوى تبيح بعض الأمور المشتبهة أميل لما أشعر أن فيه مصلحة لي، أرجو توضيح معنى أن فلان صاحب هوى. صاحب الهوى هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه، ولا يبالي أكان حقا أو باطلا. أما الذي إذا سمع خلافا بين العلماء والمسألة اجتهادية واختار ما هو أيسر وما هو أنسب، فلا يقال له إنه صاحب هوى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين يختار أنسبهما وأولاهما وأقربهما إلى اليسر. السؤال الخامس يقول: هل يجوز قراءة الرقية الشرعية على مياه ورشوها بأركان المنزل كجزء من العلاج من المشي والسحر؟ لعل ذلك جائز، وفي ذلك أثر ذكره ابن القيم في الوابل الصيد، أن إنسانا أحس بالجن في منزله فرقى رقية وجعل يرشهم، فصاحوا وقالوا: أحرقتنا، وسلم منه. في فوائد الذكر ومزاياه، في الفائدة يمكن أنها فوق 70 التي أطال فيها التي تضرب الشيطان. السائل يقول: هل يجوز قراءة دعاء بنص آية أثناء السجود؟ يجوز في السجود أن تقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لا بأس، لأن هذا دعاء ولو كان قراءة. هل تفسير الحملات والشرعية من الكتاب والسنة؟ الصحيح أنها اجتهاد، أنها اجتهاد ليست يعني نصية، إلا أنها ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يعبر الرؤيا، وكذلك بعض الصحابة. قال لي شخص: إذا صدمت سيارتك صدمة صغيرة لا تصلحها لأجل أن تدفع عنها العين، كما في تسويد النونية، قد يكون هذا جائزا ولكن لا مانع من ذلك. ودفع العين أن تقول مثلا: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، ومن شر شيطان مهامة، ومن شر عين اللامة. شخص رأى أن يذبح شاة يغتسل بدمها، هذه رؤيا، رأى أنها حديث نفس، فلا يجوز العمل بذلك ولا تأويل لها. ما حكم تغطية الرجل وجواب الإحرام؟ لا يجوز، ولكن إذا احتاج إلى لسان يجعله على وجهه على فمه لا بأس، عن الروائح ونحوها. رواية مسلم في الحديث: لا تغطوا رأسه ولا تغطوا وجهه، صحيحة. يقول: سمعت قال يقرأ الإضاعة فأطلع إلى إله موسى بالضم، فما إعرابه؟ قراءة من القراءات السبع، كأنه قطعها عما قبلها في قوله حتى أبلغ الأسباب، أبلغ منصوبة بحتى، يكون فأطلع معطوف عليها، ولكن أجاءت بالظن. يقول: قال الشارح عند يريد أن ينقض هذا مجاز. صحيح أنه ليس في القرآن مجاز، أن هذا حقيقة، أن الجدار له إرادة تناسبه، لأنه من جملة المخلوقات المسخرة. الله إليك الشيخ، يقولون هذا تهرب منكم. إيه؟ حينما تقولون هذا جدار أصلا كيف له إرادة؟ يقولون هذا جواب ليس مقنع. قال الله تعالى: من شيء لا يسبح بحمده. قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر، فهل لها إرادة؟ ذكر الله أنها تسجد وأنها تسبح، والله أعلم.